بسم الله. ما هو قول الإمام مالك رحمه الله في بعض الروايات عنه في نكاح الهازل؟ نعم، أنه لا يلزم نكاح الهازل، لا يلزم. فهذه رواية علي بن زياد أن نكاح الهازل لا يلزم، وإنما الذي يلزم هو طلاق الهازل. ورواية ابن القاسم أنه يلزم. وما هو قول الشافعي فيما نقل عنه في نكاح الهازل؟ لا يلزم. أحسنت. يقول وهو يمزح: زوجتك ابنتي. ما لك؟ قال امزح. جاد؟ قال من أجاد، وإنما امزح مع الأخ هذا. فالإمام مالك يرى أن نكاح الهازل في رواية علي بن زياد أنه لا يقع ولا يلزم، لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد، لا يصح إلا بجد. أما بهزل، يقول الرجل زوجتك ابنتي وهو يمزح، فقال هذا ما يصلح. فالأصل في الفروج والصيانة صيانتها، فلا تحل إلا بمنح بجد من الوالد. وهكذا منعوا أو أوقعوا طلاق الهازل من أجل هذا أيضا، فقالوا هذا فرج لا يتلاعب به، يطلق ثم يقول أنا أمزح، وربما يكون جادا ما يدرين أنك تمزح، فإذا نمنعه ولا نمكنه من المرأة صيانة للفرج، لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد في النكاح. وهكذا أيضا هذا أمر الطلاق فلا نبيح له، وقد قال طلقتك، ونقول لا بس أن تأتي أهلك. هذا بالنسبة لما تقدم من تتميم المسألة في نكاح الهازل، ففي خلاف بين العلماء. وتعليل الإمام مالك أو تعليل عدم الوقوع قوي، عدم وقوع نكاح الهازل، قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فما المراد بالبلوغ هنا؟ بلوغ الأجل؟ نعم، الحقيقة. أحسنت، أي انقضاء العدة. فإذا انقضت عدتها وأرادها زوجها فلا تعضل ولا تمنع من زوجها. وقولوا أن ينكحن أزواجهن، كيف؟ قد قلنا بأن المقصود بالبلوغ هنا الحقيقة، أي أن انقضت من عدة، انقضت عدتها وخرجت من عهدته، فكيف نسميها زوجة؟ أن ينكحن أزواجهن. نعم، باعتبار ما كان قبل هذا، إن كان المتقدم لخطبتها زوجها الأول، إن كان المتقدم لخطبتها زوجها الأول فهو باعتبار ما كان، وإن كان غير الزوج الأول أي باعتبار المستقبل سيكون زوجا لها. فقال الله أن ينكحن أزواجهن. فإن كان الذي منع منها هو الزوج الذي كان قبل زوجا لها ثم طلقها فترك حتى انقضت عدتها، فيكون عضل الزوج أو يكون تسميته زوج باعتبار ما كان قبله، وإن كان غيره فهو باعتبار المستقبل يكون زوجا لها. وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فالمقصود هنا الأولياء، الخطاب لهم لولي هذه المرأة، وإنما نسب إليه الطلاق باعتبار أنه سبب له لكونه زوج تلك المرأة التي طلقت، فنسب الطلاق إليه حتى لا تتشتت الضمائر. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فالمقصود هنا الأولياء بالخطاب الأول والثاني، حتى لا يحصل تشتت في الضمائر، وإنما نسب للأولياء الطلاق باعتبار أنهم زوجوا النساء المطلقات لأولئك المطلقين، وإلا لولا هذا الزواج ما حصل طلاق، ما حصل طلاق، لأن الطلاق على الأجنبية ما هو طلاق لغو. فقيل وإذا طلقتم النساء باعتبارهم السبب فيه، طلق الأزواج النساء فنسب إليهم الطلاق للأولياء باعتبار أنهم سببه، لأن به أو لأن بإنكاحهم أولئك حصل طلاق، ولولا هذا الإنكاح ما حصل طلاق، ما حصل طلاق لأنه ما يصلح طلاق الأجنبية، امرأة ما هي زوجة. فقال الله إذا طلقتم النساء، والمقصود الأولياء هنا لأجل لا يحصل تشتت في الضمائر، طلقتم النساء الأزواج فلا تعضلوهن الأولياء. ومنهم من ذهب أن الآية في الأزواج وإذا طلقتم النساء الأزواج فلا تعضلوهن الأزواج، فالمقصود الأزواج لا الأولياء، فالأولياء غير مقصودين هنا، وإنما المقصود بقوله وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن الأزواج، ويكون عضل الزوج يكون عضل الزوج على معنيين، إما أن يكون المقصود به يتركها حتى تنقضي عدتها ثم يمنع الناس من الزواج بها، يكون له سؤدد ورئاسة ويكون من ذوي الوجاهات وذوي السلطان، يعني السلطنة على الناس، ما يحب أن تزوج المرأة بعده التي يطلقها، ما يحب أن تزوج امرأة بعد طلاقه لها، فيمنع الناس من زواجها، يريدون يتقدمون له يقولوا فلان انتبه ربما يقتلك، عنده حمية عجيبة، عنده حمية وغيره، ربما يقتلك إذا تزوج زوجته التي كانت تحت يده أو تحته، فيمتنع الناس فيعضلها، وهو يهدد من تزوج المرأة المطلقة هذه يعني يويله كما يقال. فيكون الخطاب لأزواج يعضلون النساء، يطلقون ثم يتركونها حتى تنقضي عدتها، يريد الناس يتقدمون إليها يخافون منه، يخافون منه، وهذا كأنه خرج عن جنس البشر، كأنه ما هو من البشر، عنده كبر وغطرسة. هؤلاء من ذوي الرئاسات والوجاهات، مشايخ القبائل، بعض مشايخ القبائل يطلق ويا ويل من يقرب المرأة هذه تزوجها، تبقى مسكينة على هذا الحال معضلة. فهذا قول، أو يكون المقصود الأزواج فلا تعضلوهن أن يتركها حتى تدنو من العدة ثم يردها، أجل ما تزوج تأخر في الزواج يردها، وهكذا يطلقها ثم يردها إذا أوشكت على انقضاء العدة يردها، هذا عضل ما يريه الزوج أحد، يعذبها هكذا، وهذا لا يجوز. والصحيح عند الجماهير جماهير المفسرين فلا تعضلوهن الأولياء، المقصود بذلك الأولياء، ونسبة الطلاق إليهم باعتبار أنهم سببه، باعتبار أنهم سببه فنسب الطلاق إليهم لأجل هذا، أنهم سبب له لكونهم المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين، وإلا لولا هذا الزواج الذي حصل عن طريقهم ما حصل طلاق، كيف يطلق أجنبية؟ فقالوا إذا طلقتم النساء. هذه أقوال في الآية، ومنهم من رأى أن الضمير الأول على الزواج ضمير الثاني على الأولياء، فيكون فيه تشتت الضمائر وفيه انتقال من أزواج إلى أولياء. أخذنا المسألة الأولى أمس وهي في معنى البلوغ، والمقصود بالبلوغ هنا هو ما تعلمون، الخروج من العدة خلاف البلوغ الأول، خلاف البلوغ المتقدم في الآية المتقدمة. قال الشافعي دل اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين، قال الشافعي دل اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين، البلوغ الأول في الآية المتقدمة والبلوغ الثاني، فاختلاف الكلامين دل على اختلاف على افتراق البلوغين، فإن البلوغ المتقدم في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، المقصود به المقاربة، مقاربة الخروج من العدة، والبلوغ في الآية هذه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المقصود به الحقيقة الخروج من العدة، المقصود به الخروج من العدة الوصول إلى النهاية، خرجت من العدة. هذا الذي تقدم معنا أمس. نأخذ مسألة أخرى. قال رحمه الله المسألة الثانية قوله تعالى فلا تعضلوهن، العضل يتصرف على وجوه مرجعها المنع، فلا تعضلوهن يتصرف على وجوه، له تصرفات مختلفة ومرجعها إلى المنع، ترجع كلها إلى المنع، يقال عضل فلان أيمه أي منعها، عضل فلان أيمه أي منعها، يعضلها ويعضلها بالضم في المضارع والكسر، ضم الضاد وكسر الضاد، عضل يعضل وعضل يعضل، هذا وهذا بالضم والكسر. وأصل العضل كما يقول الأزهري من قولهم عضلت الناقة إذا نشب ولدها ولم يسهل خروجه، وعضلت الدجاجة إذا نشب بيضها ولم يخرج بسهولة، وعضلت المرأة في الحمل في الوضع إذا نشب الولد ولم يخرج بسهولة يقال عضلت المرأة. وكل مشكل عند العرب معضل، كما قال الشافعي إذا المعضلات تصدينني كشفت حقائقها بالنظر، أي المشكلات. وكل مشكل في لغة العرب معضل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا المعضلات تصدينني كشفت حقائقها بالنظر. فهذا أصل العضل، واستعمل كما سمعت في المنع، صارت تصرفاته ترجع إلى هذا المعنى، معنى المنع. ومنه هذه الآية فلا تعضلوهن أي تمنعوهن من نكاح أزواجهن، فيقال عضل فلان أيمه أي منعها، والأيم هي المرأة التي ليس لها زوج، ويطلق على الذكر أيضا الذي ليس له زوجة يقال له أيم. فلذلك قال الله جمع المعنيين وأنكحوا الأيام منكم سواء كانوا رجالا أو نساء، الذين ليس لهم أزواج رجال أو نساء، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالأيم يطلق على الذكر وعلى الأنثى ممن ليس له زوج ولا زوجة. قال الله تعالى المسألة الثانية قوله تعالى فلا تعضلوهن، العضل يتصرف على وجوه مرجعها إلى المنع، وهو المراد ها هنا، المراد ها هنا في هذا الموضع، العضل المقصود به المنع. فنهى الله تعالى أولياء المرأة من منعها عن نكاح من ترضاه، وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، وإنما هو حق الولي، خلافا لأبي حنيفة، ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعه. وهذا استدلال جيد، فلذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله هذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي، هكذا قال الشافعي في هذه الآية، هذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي، مع الأدلة الأخرى. وهكذا جاء في السنة أيضا أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. وهكذا أيضا قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والحنفية يؤولون ذلك كله، فيحملون حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، قالوا المقصود هنا الأمة، المقصود الأمة لا الحرة، أنها تنكح نفسها من غير إذن سيدها. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، قال الولي هنا السيد، سيد الأمة، هذا تكلف الله، وهذا لا يجوز أن يخرج عليه الدليل هذا المعنى، بل المقصود الولي هنا من تعلمون، والمقصود بالمرأة هنا غير الأمة. وهكذا لا نكاح إلا بولي، هذا أيضا نص تجدهم يتكلفون تأويله. وهكذا لا يحل للمرأة أن تنكح المرأة، أن تنكح تزوج، هكذا يقول. ولا أن تنكح نفسها أو تنكح نفسها يعني تزوج نفسها، تنكح نفسها أي تزوج نفسها، فمن فعل ذلك فهي زانية. قالوا هذا ما يدل على المنع، على صحته هذا لا يدل على المنع، وإنما المقصود هذا نهي كراهة لها وليس تحريم، لأنها تحتاج إلى أن تحضر عند القاضي وتحتاج كذا وتحتاج كذا، ربما يعني يؤدي ذلك إلى اطلاع الرجال عليها، فهذا النهي ليس نهي تحريم وإنما نهي كراهة. هذا كله والله تكلف لا يجوز، لذلك خالفهم العلماء قاطبة وأنكر عليهم هذا المذهب البعيد عن الصواب لمعارضته ومصادمته الأدلة الصريحة في تحريم هذا الأمر، وأنه لا يجوز المرأة أن تنكح نفسها وإن كانت رشيدة، لا يجوز لها أنها تذهب وتزوج نفسها من رجل، فهذا قول بعيد عن الصواب. فهذه الآية فيها دلالة على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولولا هذا الأمر أنها لا تنكح المرأة إلا عن طريق وليها لما صح هذا الخطاب، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لكن لما كان النكاح عن طريق الأولياء قال الله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلو لم يكن الأولياء شان في هذا الباب ما كان هذا الخطاب، ولو جاز نكاح إنكاح المرأة نفسها لغيرها من غير ولي لا أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه أنه لا كلام لمعقل في ذلك، ولا يصلح له أن يتدخل في هذه المرأة، لها أن تزوج من شاءت تذهب تزوج نفسها، لكن الله سبحانه وتعالى يخاطب معقلا وينزل هذه الآية خطابا لهذا الصحابي الجليل، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تمنعوا وتحولوا بينه وبين من تريد من الأزواج الصالحين، تركوها تزوجة ولا تكونوا حجر عثرة في هذا الباب، نهاهم الله عن ذلك. فذهب معقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآن أفعل يا رسول الله الآن أفعل، وهذا استسلام عظيم. الحاصل هذه مسألة مبثوثة في كتب الفقه وتعرض لها بهذا الاختصار، وهي مسألة تزويج المرأة نفسها، هل يجوز المرأة أن تنكح نفسها من رجل صالح وتكون المرأة رشيدة أو لا يجوز لها؟ هذا حرام لا يجوز لها، وهذا نكاح باطل، والأولاد أولاد شبهة شرعيون وهم أولاد شبهة، فلذلك صاروا شرعيين لولا هذه الشبهة الموجودة، لأن بعض النساء ربما ينتمين إلى المذهب الحنفي تزوج نفسها بناء على قول إمامهم، فهذا نكاح شبهة، فالأولاد شرعيون. وأما من ليس عنده شبهة فهذا زنا وليس بنكاح شبهة، هذا زنا الذي ما عنده هذه الشبهة التي عند الأحناف. قال رحمه الله أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، وإنما هو حق الولي خلافا لأبي حنيفة، ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها. صحيح، لولا هذا ما نهاه الله عن منعها، وقد صح، وهم الأحناف ما هم سهل علماء، سيأتي كلامهم الآن ويأتي ردهم على من يستدل بالآية على ما ذهب إليه من أن المرأة لا تزوج نفسها، بل قالوا هذه الآية فيها دلالة لنا على أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، لأن الله نسب النكاح إليها أن ينكحن أزواجهن. انتبهونا خلوه يقربع، وش عليكم من قربعته؟ أن ينكحن أزواجهن، فقالوا يجوز لها أن تزوج نفسها، الآية دليل لنا وليس لكم، فإن الله يقول نسب النكاح إليها أن ينكحن أزواجهن. وهكذا أيضا مما يدل على هذا قوله تعالى ولا يحل له ولا يحل، الآية التي من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قالوا هذا يدل على أنه يجوز لها أن تزوج نفسها، لأن الله يقول تنكح زوجا غيرها فنسب النكاح إليها، فما فائدة هذه النسبة إذن؟ قالوا في الآية هذه دليل لنا لا لكم أن تنكح هكذا أن ينكحن أزواجهن فنسب النكاح إليها، فهذا يدل على جواز ما ذهب إليه الأحناف فيما زعموا أن يجوز المرأة الرشيدة أن تزوج نفسها استدلالا بهذه الآية وبالآية الأخرى ولا تحل له من بعده. قال وقد صح أن معقلا، لكن سبب النزول يبين المقصود من الآية. سبب النزول في الصحيح بخاري يبين المقصود من الآية، فالآية يشرحها أسباب النزول ويبين المقصود منها سبب النزول. قال وقد صح أن معقل بن يسار كانت له أخت، وقيل اسمها جميلة، جاء في بعض الروايات تنظر صحتها تنظر صحة هذه الروايات، اسمها جميلة بنت يسار الله أعلم. وقد صح أن معقل بن يسار كانت له أخت فطلقها زوجها، فلما انقضت عدتها خطبها فأبى معقل، فأنزل الله تعالى هذه الآية، والسبب في الصحيح. ولو لم يكن له حق لقال الله تعالى للنبي عليه السلام لا كلام لمعقل في ذلك. صحيح، لو لم يكن له شأن وله دخل في هذا ويستطيع أن يمنع لقال الله للنبي لا كلام لمعقل في ذلك، ماذا ما يتدخل فيه، الأمر إليها، تريد يعني تزوج نفسها زوجت نفسها ولا يتدخل أحد من الأولياء، لكن هذا مو صحيح. قال رحمه الله وفي الآية أسئلة كثيرة، المقصود بقوله أسئلة كما في الحاشية أقوال أخرى، وفي الآية أسئلة كثيرة أي أقوال أخرى، أصحها هذا القول كما قال الإمام يقطعها هذا الحديث الصحيح، فإن من الأقوال التي جاءت فيها ما ذكره السدي عن جابر وهو معضل بمعنى ما جاء عن معقل بن يسار رحمه رضي الله تعالى عنه، وهكذا ذكروا غير ذلك، لكن قال الإمام يقطعها هذا الحديث الصحيح، تلك الأقوال لا تلتفت إليها، هذا الحديث الصحيح يقطع تلك الأقوال، والصحيح هذا هو سبب النزول الثابت عن معقل وجاء بنحوه عن جابر، لكنه لم يثبت عن جابر، معضل السدي يرويه عن جابر. قال رحمه الله وفي الآية أسئلة كثيرة، ما معنى أسئلة كثيرة؟ أقوال أخرى، أسئلة كثيرة أقوال أخرى. وفي الآية أسئلة كثيرة يقطعها هذا الحديث، يقطعها هذا الحديث الصحيح خرجه البخاري. فإن قيل، الآن هذا إيراد من الأحناف يضعون على جماهير أهل العلم، كيف تذكر هذا الحديث وهذا الحديث يبطل نظم الآية، نظم الآية شيء ودلالة الآية شيء والحديث دلالة شيء آخر، كيف تستدلون بهذا الحديث وهو يبطل نظم الآية ودلالة الآية على المقصود؟ وجوابه من هذا الإمام رحمه الله سيأتي. قال فإن قيل السبب الذي رويتم يبطل نظم الآية، لأن الولي إذا كان هو المنكح فكيف يقال له لا تمتنع من فعل نفسك، وهذا محال. نعم إذا كان على ما ذهبتم إليه محال، لكن على ما سيذكر الإمام الجواب ما هو محال، وهم يقولون هذا، يقولون هذا السبب الذي رويتم يبطل نظم الآية ومعنى الآية ودلالة الآية، الآية كما ترى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقوله أن ينكحن أزواجهن يدل على نسبة النكاح إليهن، وإذا كان المقصود أنتم لا تعضلوا النساء أن ينكحن أزواجهن والنساء ما لهن شأن في هذا الباب، هذا المعنى مو صحيح، ما يستقيم أبدا. فما يقال للشخص يا فلان، أو لا يقال للجماعة لا تمنعوا فلانا أن يبيع وأنتم البائعون، هو ما له دخل في البيع، حتى يقال لهم لا تمنعوا فلانا أن يبيع وأنتم البائعون، هو ما له صلة بالبيع، إنما هم الذين يبيعون، ويقال لهم لا تمنعوا فلانا أن يبيع، والبيع إنما هو من جهتهم، هذا فلان ما له لا قليل ولا كثير في البيع ولا عنده شيء يبيعه. كذلك هذه الآية كيف يقال لا تمنعوا فلانا أن تنكح نفسه وأنتم المنكحون، وأنتم المنكحون هذا ما يتأتى، هذا فيه يعني إخلال في المعنى، فيه ركة في المعنى، يقال لهم لا تمنعوا النساء أن ينكحن أزواجهن وأنتم المنكحون، هذا ما يتأتى أبدا. مثل قولك لفلان لا تبع يا فلان وأنت البيع، هو ما يبيع ما معه شيء يبيعه، وتقول له لا تبع يا فلان وأنت هو نفسه إيش البائع، هذا إخلال وركة في المعنى. الله يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ما نسب النكاح لهن إلا وهن لهن شأن في هذا، فلو كان الشأن إليكم فقط أنتم المنكحون وأنتم كذا، كيف يقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وأنتم منكم عن أنفسكم. كيف يقال هذا؟ هذا خطاب في ركة. فإذا ما خاطبهم الله بهذا الخطاب إلا لهم شأن ولهن شأن في هذا الشيء، والأمر إليهن وليس للأولياء. فلها أن تزوج نفسها، لها أن تزوجن، وإلا كان المعنى لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن وأنتم المنكحون، هذا ما يتأتى. كما أنه لا يقال لا تنهوا فلانا أن يبيع وأنتم البائعون، هل يصلح هذا المعنى؟ هو ما يبيع، كيف تقول لا تبع يا فلان وأنتم البائعون وهو ما يبيع؟ فهذا كلام فيه ركة فلا يستقيم أبدا. إذن معنى الآية غير هذا المعنى. معنى الآية لا تعضلوا النساء عند الحنفية إذا أردنا أن ينكحن أنفسهن، لا تعضلوا النساء، فهذا جائز لهن. أما أنتم لا تتعرضوا لهن في هذا الجانب، تركوها تزوج نفسها، تركوها تزوج نفسها. لأنه لو كان المعنى على ما ذهبتم وذكرتم عليه سبب النزول، سيكون المعنى لا تمنع النساء من النكاح وأنتم المنكحون. كيف يكون هذا؟ ما يكون. كما أنه يعني لا يقال لا تقول لفلان لا يبيع وأنتم البائعون، فلان ما يبيع أصلا، فلان ما له لا قليل ولا كثير في البيع، فلا يصلح أن يقال لا تبع يا فلان والبائع هو أنا الذي أنهى، هو أنا، ويقال لا تبع يا فلان، هو ما يبيع ولا يشتري. فإذا ما قال الله أن ينكحن أزواجهن إلا وهن يقمن بهذا الشأن، وإلا عطلتم هذا المعنى تماما إذا جعلتموه إلى الأولياء فقط، والنساء والمرأة ما لها شأن في هذا، والله ينسب إليها هذا الأمر أنتم تقولوا ما لها شأن. فهم علماء، لا شك أنهم سيردوا على مثل هذا، لكن جواب الإمام أقوى مما قالوه. فهذا واضح إن شاء الله. فهل يقال لا تمنعوا فلانا من البيع وفلان ما يبيع؟ هل يقال هذا؟ ما يقال هذا، لا تمنعوا فلانا من البيع وأنتم البائعون. فإذا لا يصلح أن يقال لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وأنتم المنكحون، هذا ما يقال أبدا. فيكون فيه ركة في العبارة، ونظم الآية على هذا سيخرج عندكم على هذا المعنى مع ذكركم لسبب النزول. فإذا معنى الآية غير معنى الآية، وإنما معناها عند الأحناف لا تمنع المرأة إذا أرادت تزوج فلان تزوج نفسها بفلان، لا تمنعها ولا تعضلوها من هذا الشيء، تركوها تزوج نفسها. وهذا قول باطل عند الحنفية، قول باطل يعتبر، أي الذي ذهب إليه الأحناف. قال رحمه الله: فإن قيل السبب الذي رويتم يبطل نظم الآية، لأن الولي إذا كان هو المنكح فكيف يقال له لا تمتنع من فعل نفسك؟ كيف يقال له هذا؟ هذا لا يصلح، هذا محال، وعليه هذا المعنى الذي ذكرته لك. قال: قلنا ليس كما ذكرتم، للمرأة حق الطلب للنكاح، المرأة لها حق الطلب، تقول أريد زوج فلان ما في مانع، تقدم فلان إليها تقول أريده، لها حق الطلب في النكاح. فإذا طلبت النكاح من فلان كف ما ينبغي أن تمنع، فلا تعضلوهن. لكن هذا الحق الذي لها ما يتم إلا بطريق الولي، لا يتم إلا عن طريق الولي، وإلا لها حق في النكاح ولها طلب النكاح، تريد تقول أريد الزوج، أريد أن أتزوج بفلان مثلا، لكن زواجها من فلان وتمكينها من هذا الزواج لا يكون إلا عن طريق الولي، والولي ما ينبغي أن يعضل وأن يمنع المرأة إذا اختارت الكفؤ أو تقدم إليه الكفؤ. فيكون هذا هو المقصود كما دل عليه سبب النزول، فنسب إليها النكاح ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار، لأن لها حق الطلب، طلب النكاح لها حق الطلب، فنسب إليها الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، لا نسبة أنها هي التي تصرف هذا الشأن وتزوج نفسها بمن شاءت من غير ولي تنكح نفسها، هذا مو صحيح. قال رحمه الله: فإن قيل السبب، قلنا ليس كما ذكرتم، للمرأة حق الطلب للنكاح وللولي حق المباشرة للعقد، فإذا أرادت من يرضى حاله وأبى الولي من العقد فقد منعها مرادها، وهذا بين. كلام جميل ما في زيادة عليه. فهذا هو الخطاب لهن بقولها أن ينكحن أزواجهن، هذا بهذا الاعتبار، لأن لها حق الطلب للنكاح والولي له حق المباشرة للعقد، فإذا أرادت من يرضى حاله وأبى الولي من العقد فقد منعها مرادها، فقال أن ينكحن أزواجهن، قد منعها مرادها. وهذا لا يصلح من الأولياء أن يمنعوا النساء مرادهن، هذا لا يصلح منهم، ولا سيما إذا كان المراد شرعي، تريد أن ترجع إلى زوجها المطلق لها، وربما يكون بينهم أولاد والأولاد يتشتتون يحصل لهم ضرر من فراق الآباء، فتريد ترجع إليه لتلم هذا الشعث الذي يحصل بعدمه التفرق بين الأسرة، ما يصرح من الولي أنه يمنع. أو تحتاج إلى زواج، تقدم خاطب إليها تحتاج إلى زواج، هو يقول لا عادك صغيرة عادك كذا ويمنعها، هذا ما هو كفو. على تصرفه ما ينظر إلى الميزان الشرعي في الكفاءة، لا، على ما يظن هو أن هذا ما هو كفو، ما نريده، هذا كذا هذا كذا، هذا ما يصلح ولا يليق به. والله يقول فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن، فيكون النسبة إليهن بالنكاح ونسبة النكاح إليهن بهذا الاعتبار أن لها حق الطلب، طلب النكاح. أظن جاء الوقت. فالخلاصة استفدنا مسألة واحدة وهي مسألة تزويج المرأة نفسها، هل يجوز لها أو لا يجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن نكاحها باطل إذا زوجت نفسها، فإن حصل ذلك فهو نكاح شبهة والأولاد شرعيون. إن كان الأخ عادل موجود حفظه الله، عادل مشوري، يعطي إخوانه نصيحة. وين الأخ الذي قال سيأتي الأخ عادل؟ موجود هو؟ ها؟ كيف؟ مكلف. طيب، تفضل مؤذن.